أفضل كتاب في المصطلح شرعية الترمذي الحافظ ابن رجب، هو أفضل في كتاب لكنه ليس بمختصر، ليس شيء من التطويل، يعني اللي مبتدئ قد لا يناسبه كثيرا. لكن كتاب في المصطلح على منهج الأوائل، ما في كتاب الحق المصطلح أو على منهج الأوائل، ما في على الكتب المتأخرين، يستفيد منها طبعا يقرأ ويحفظها إلى أن يوجد إن شاء الله كتاب على منهج الأوائل يكون متنا مختصرا. على منهج الأوائل في كتب مطولة، لكن نريد متنا على طريقة الأواخر، صنفوا تصانيف كثيرة حتى صارت هي السائدة من الناس، يبغى تأليف مختصر أيضا على طريقة الأوائل، تقنية جيدة في مسائل مخالفة لمذهب الأوائل توضح وتبين، ويدرسوا ويحفظوا حتى يتعلم علم المصطلح.